الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنواصل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى الحديث مع شرح رسالة مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة. وكنت قد بينت في اللقاء الماضي شيئا من أهمية علم العقيدة، بل أهمية العقيدة في حياة المسلم. مذكرين مستعدين للاختبار ولا نعدي؟ نسأل أسئلة خفيفة كده مراجعة للدرس اللي فات ولا إيش حسن؟ نسأل أسئلة مراجعة للقاء اللي فات ولا؟ الورق معاكم مسبقا، يعني الآن معاكم درسين تقريبا جايين، فرجاء يعني، لأن أنا يهمني في الحقيقة إن هذه الرسالة تكون بمثابة التأصيل الحقيقي لعلم العقيدة. يعني ربما أخرج عن بعض ضوابط الموضوع للدورة، لأني في الحقيقة لا أستطيع الالتزام بعدد معين من المحاضرات لشرح الرسالة. إن الرسالة بالفعل كل جزئية فيها تحتاج إلى محاضرات، مش أقول لمحاضرة. فيعني استسمحت إخواني جزاهم الله خير، الشيخ حسن والشيخ زكي، إن يعطوني فرصة أطول شوية من فرصة مدة الدورة، يعني حتى تكون بالفعل الرسالة أو شرح الرسالة على قدر أهمية الموضوع. طبعا قلنا المرة الماضية إن شرف ومكانة أي علم مرتبط بماذا؟ ها؟ مرتبط بشرف المعلوم. وعلم العقيدة هذا مرتبط بماذا؟ بالله تبارك وتعالى، وإنه لا طمأنينة للنفس ولا سعادة ولا لذة إلا في معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وما يجب له وما يتنزه عنه، وأن يكون مع ذلك كله أحب إلى النفوس من كل ما سواه، وأن يكون رضاه آثر عند هذه النفوس من رضا كل ما سواه. اتفقنا على ذلك؟ إذن أي كلام مهما طال في باب العقيدة أو ما يتعلق بالله تبارك وتعالى فهو من الأهمية بمكان. طيب، الإخلاص الذي يعد أحد شرطين أساسيين لقبول العمل، علاقته بالعقيدة إيه؟ بس كده مذكرتش بقى، لا أرجو إن الدرس على الأقل يحضر قبله ويذاكر بعده، لأن قلت إن هذا يعني ليس بالأمر الهين. أنت ممكن في مسائل الفقه على الرغم من أننا نطيل في بحثها ممكن في الآخر تعرف الحكم وتعمل به، هذا يجوز أو إيه لا يجوز. أما مسائل العقيدة ده مسألة متعلقة بالقلب، يعني لابد أن ترسخ هذه المعاني في النفس ويتشربها القلب. يعني شوف، العقيدة منك بمنزلة لحمك ودمك، يعني كما قلت هرجع أكرر الكلام مرة ثانية، ده أمر متعلق بربك الذي خلقك فسواك، أصل الأصول. أي عمل بعد ذلك ممكن يبارك فيه ويؤتي ثماره إذا خرج من مشكات عقيدة صحيحة. عشان أقول المرة اللي فات إن الإخلاص أو كمال الإخلاص لا يتم إلا بكمال المحبة مع إيه؟ أه؟ الزهد في المدح والثناء وعدم الطمع فيما عند الناس. طيب علاقة العقيدة بهذه الأمور الثلاثة إيه؟ أول حاجة جزئية المحبة، كمال الإخلاص لا بد له من كمال المحبة. طيب كمال المحبة موقوف على إيه؟ كمال المعرفة بالله تبارك وتعالى، أن على قدر معرفتك بالله عز وجل، على قدر ما تحب ربك تبارك وتعالى، وعلى قدر محبتك له تطيعه وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه. وبذلك الجانب العملي في حياة الإنسان اللي هو الجانب التطبيقي في حياة الإنسان للعقيدة النظرية يكمن، وبالتالي يتحقق الإيه؟ الإخلاص. كذلك أبدا لا يزهد المرء في مدح الناس وثنائهم إلا إذا كان على يقين تام من أن هذا المدح والثناء لا يقربه من الله عز وجل، وإنما الذي ينفعه ويقربه من الله مدح من وحمد من؟ مدح الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا الطمع فيما عند الناس كيف يتخلص منه الإنسان؟ ها؟ يتخلص منه، لا يمكن أبدا أن ينال ذرة من الخير إلا بفضل الله عز وجل ورحمته، ولن ينال ذرة من الشر إلا بعدل الله عز وجل وحكمته. فكل ما يطمع فيه الإنسان لا سبيل إلى تحصيله إلا بطريق الله عز وجل، وإن جعل بعض الناس واسطة لهذا الإيه؟ الذي يطمع فيه الإنسان، فهو بتسخير الله تبارك وتعالى. هذه الأمور لابد أن تكون منا على بال، ولا بد أن تكون منا على ذكر دائم، حتى يبقى تعلق المرء بربه عز وجل دائما وخالصا. فرجاء يعني مذاكرة ما مضى، لأن المرة المقبلة هنسأل فيما مضى وفيما يقال الآن. طيب ننتقل إلى الجزئية الثانية، وهي خصائص العقيدة الإسلامية. الخصائص أي الأشياء التي تتميز بها العقيدة الإسلامية وتختص بها دون سائر العقائد. طيب فائدة معرفة هذه الخصائص ماذا؟ ها قبل ما نبدأ بذكره، ما فائدة معرفة خصائص العقيدة الإسلامية؟ هل هو مجرد كلام يقال؟ لا، ولكن بقدر معرفة المرء بمميزات وخصايا وخصائص، بقدر معرفة المرء بمميزات وخصائص ما يدرس ويتعلم، بقدر ما تتحرك همته لتحصيله، وبقدر ما يعتز بهذا العلم ويعض عليه بنواجذه، بل يفتخر بانتسابه إلى هذا العلم. فنحن الآن بنتكلم عن عقيدة، كل ما عرف المرء من مميزات هذه العقيدة يجعله يتمسك بها أكثر ويعتز أن يتابع لهذه العقيدة. فأول هذه الخصائص الوضوح، فالعقيدة الإسلامية عقيدة واضحة لا غموض فيها ولا تعقيد، فهي تتلخص في أن لهذه المخلوقات إلها واحدا مستحقا للعبادة هو الله تعالى، الذي خلق الكون البديع المنسق وقدر كل شيء فيه تقديرا، وأن هذا الإله ليس له شريك ولا شبيه ولا صاحبه ولا ولد. فهذا الوضوح يناسب العقل السليم، لأن العقل دائما يطلب الترابط والوحدة عند التنوع والكثرة، ويريد أن يرجع الأشياء المختلفة إلى سبب واحد. وكما أن العقيدة الإسلامية واضحة فهي كذلك لا تدعو إلى الاتباع الأعمى، يعني ليس في العقيدة افعل كذا فهمت أو لا تفهم، فهمت أو لم تفهم، بل على العكس فإنها تدعو إلى التبصر والتعقل. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يعني أنت عندما تسبح ربك عز وجل لا بد أن تدرك معنى هذه الكلمة وما يترتب عليها من تكاليف. فكلمة سبحان الله تعني عندك ماذا؟ ها قول. هذا هو المشهور من معنى التسبيح، تنزيه الله عز وجل عن كل نقص. هذا التنزيه نظري أم عملي؟ ها كيف؟ هو اللي يهمنا يا جماعة كما قلت ويعني ستسمعون هذا كثيرا، تحويل العقيدة إلى عمل. ليست القضية أن نحفظ قواعد أو أقسام أو أنواع عن ظهر قلب، ولكن المهم كل جزئية كيف نحولها إلى واقع. كلمنا المرة الماضية كيف نبلغ مرتبة الإخلاص بكماله وغيره. طيب هنا الآن أنت بتقول سبحان الله، نعم نفسك توقن بوجوب تنزيه الله عز وجل عن كل نقص. أنا أسأل سؤالا يقرب المسألة شوي أو بعض الشيء، لو أنك لجأت إلى غير الله في جلب خير أو دفع ضر، أهذا من تنزيه الله؟ ليه؟ لأن كونك لجأت إلى مخلوق كأنك تصورت أن هذا المخلوق يقدم لك ما لا يقدمه ربك عز وجل. نعم أنت عندما تسمع هذا الكلام الآن تستبشعه وتقول معقول لا يمكن أتصور هذا الكلام، لكن واقع حياتك إيه؟ ما الذي دفعك أن تلجأ إلى هذا العبد الذي لا يملك لنفسه فضلا عن أن يملك لك نفعا يجلبه أو ضرا يمنعه؟ ها؟ يبقى هذا من دعوة تنزيه الله بلا تنزيه، واضح ولا لا؟ الذي يبتدع في دين الله عز وجل ما ليس منه ينزه ربه عز وجل. الأصل أن الرب تبارك وتعالى عليم، أحاط بكل شيء علما، حكيم، وضع كل شيء في موضعه، رحيم، ومن رحمته جل وعلا ألا يترك شيئا يحتاج العباد إليه ولا يبينه لهم، أليس كذلك؟ طيب أنت عندما تبتدع في الدين نزهت ربك عز وجل عن النقص في العلم، النقص في الرحمة، النقص في الحكمة؟ ليه دخلت على الدين ما ليس منه إلا وأنت تظن أن الدين فيه نقص؟ ومعنى أن الدين يكون فيه نقص يبقى رب هذا الدين عنده نقص والعياذ بالله. إذا ليست مجرد كلمة يا جماعة نقول تنزيه الله عن كل نقص ونسب، لا، أنا أريد أن يتحول هذا إلى منهج حياة. كذلك أيضا العلماء يقولون من معنى التسبيح السرعة إلى الله عز وجل في طاعته ومغالبة الأهواء التي تحول دون ذلك، كالسابح يسبح في الماء يريد أن يبلغ الشاطئ آمنا سالما. هل هذا المعنى واضح عندنا ولا غير واضح؟ بأمان ها ست الليل، واضح هذا المعنى الآخر؟ حتى ولو كان واضحا علميا فليس بواضح عمليا. فأنت شبه نفسك عندما تقول كلمة سبحان الله بأنك بتسبح في ماء، الخطر يلاحقك في كل لحظة، هذه هي الدنيا التي نسبح فيها. طيب لكي تنجو من هذه الأخطار لابد إيه؟ أن تتعلم الأول كيف تسبح، ولا بد أن تبذل من الجهد ما يعينك على السباحة الجيدة التي تبلغ بك الشاطئ بسلام وأمان. هذا أيضا تتضمن كلمة سبحان، ولذلك الآية فيها أدعو إلى الله على بصيرة وبعدين وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا هو الذي يصل بالمرء إلى درجة التوحيد الخالص. ولأن العقيدة مما تحار العقول المجردة فيها ولا تصل إلى إدراكها إلا من طريق الشارع الحكيم، فقد رجع كثير من الفلاسفة وأهل الكلام من المسلمين عن مناهجهم العقلية المجردة إلى منهج الكتاب والسنة. واحد يقول في إيه قلت الآن إن العقيدة بتمنع من الاتباع الأعمى، وإنت الآن بتقول إن في مسائل عقدية تحتاج إلى التسليم للكتاب والسنة، أليس هذا تقليدا؟ جاوبه. ها؟ لا، لماذا؟ كويس. ويقول ليس تقليدا لأن ربما كانت هذه المسائل لا تدركها العقول، هذا صحيح، ولكن أنت تسلم لمن؟ تسلم لبشر مثلك ولا إنسان أكثر علما منك، ولا تسلم لمن؟ أنت تسلم لنصوص الكتاب والسنة باعتبار أنها الحق الذي لا مرية فيه، فهذا ليس تقليدا أعمى، لأنه معنى تقليد أعمى إنك بتسلم قيادك لواحد قد يقودك إلى الهلكة، لكن لو سلمت قيادك لربك عز وجل إذ أنت بتسلم إلى سبيل نجاة ورفعة وعلم، أم تسلم إلى غير ذلك؟ تسلم إلى سبيل نجاة وعلم وحكمة وغير ذلك مما يتناسب مع الرب الذي أوحى هذا الكتاب وتلك السنة. ومن هؤلاء الفخر الرازي، وهو من كبار الفلاسفة المسلمين، إذ يقول بعد عمر طويل في البحث العقلي: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. والله الذي لا إله إلا هو، بقدر ما يبتعد المرء عن نصوص الكتاب والسنة بقدر ما يجد هذه الوحشة من نفسه بينه وبين ربه عز وجل أولا، وبينه وبين الشريعة ثانيا. كلما حكم العلم بقال الله، قال رسول الله، كلما استشعر المرء بأنه على صلة دائمة بالله عز وجل، أليس كذلك؟ إنما الشيخ الفلاني قال، العالم الفلاني حدث ونحو ذلك، نحن أمرنا الله عز وجل أن نعبده بماذا؟ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فهو بيقول نهاية إقدام العقول عقال، كل ما الواحد يتقدم أكثر في قيل وقال والبحث النظري والحوارات العقلية ونحو ذلك، كل ما يشعر كأنه إيه؟ مقيد بعقال، كما تقيد الدابة. الذي يطلق لك الحرية الكاملة ويطلق لهذا العقل التدبر والتفكر النصوص الشرعية، وليس النظر في كلام فلان وكلام علان. ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. ثم قال: ولقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أن أقرب الطرق طريقة القرآن. اقرأ في الإثبات، يعني ما يجب أن نثبته لله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. الله عز وجل هو الذي قال ذلك، وهو أعلم بنفسه من غيره، فقال الرحمن على العرش استوى، تقول الرحمن على العرش استوى، ولا تتدخل في ذلك بآرائك وفهمك ونحو ذلك، لأنك لن تبلغ حقيقة كنه الله عز وجل كما سيأتي بيان. إليه يصعد الكلم الطيب، واقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، لأن هذه العقيدة لا إله إلا الله مبنية على نفي وإثبات بمنتهى الوضوح والسلاسة. إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته لرسول صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، على ما يأتي بتفصيله إن شاء الله. قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وكذا أبو المعالي الجويني رحمه الله قال عند موته لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. ليه؟ الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليه، أو قال على عقيدة عجائز نيسابور، لما أهل ليه؟ الفطرة الذين سلموا قيادهم لما جبلهم الله عز وجل عليه. وهذه الجزئية الثانية من مميزات العقيدة الإسلامية، أنها عقيدة فطرية، يعني موافقة للفطرة موافقة تامة. فالعقيدة الإسلامية ليست غريبة عن الفطرة السليمة ولا مناقضة لها، بل هي على وفاق تام وانسجام كامل معها، وليس هذا بالأمر الغريب، إذ إن خالق الإنسان العليم بحاله هو الذي شرع له من الدين ما يناسب فطرته التي خلقه عليها. قال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وفي صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل وعلا قال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، أي على الملة الحنيفية التي لا عوج فيها ولا انحراف، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم، يعني حركتهم ونقلتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. والواقع شاهد على موافقة الفطرة للعقيدة الإسلامية القائمة على الإخلاص لله وحده، فما إن يصاب الإنسان بضر أو فما أن يصاب الإنسان بضر تعجز أمامه القوى المادية إلا ويلجأ إلى الله تعالى في تذلل وخضوع، ويستوي في ذلك الكافر والمؤمن. قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله لا غيره، دعوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فتجد الإنسان مدفوع بفطرته أن يقول إيه يا رب، بل لو أن الإنسان رأى صورة حسنة أو خطا حسنا مجرد ما يراه يقول إيه، يقول الله، كما بينت لكم في اللقاء الماضي. ليه ما بيقولش ويوجه الكلام لصاحب الصورة أو الخط مباشرة؟ لأنه يعلم أن الجمال المطلق لله عز وجل أولا، ثم إنه جل وعلا هو مصدر كل جمال وكمال في الكون، وبالتالي بتلهج نفسه أو بينهج لسانه مباشرة بمجرد ما يرى صورة حسنة أو خط حسنة بقوله إيه؟ أو خط حسن بقوله الله. وبعدين ممكن يتكلم بعد ذلك عن الرسام أو الإيه؟ الخطاط، ما أحذقه، ما أتقن صنعته إلى غير ذلك. إنما الذي يسبق على لسانه أول كلمة يقولها الله. هذا من تأثير الفطرة عليه، إن كل جمال مصدره من الله عز وجل، لأن الجمال المطلق له سبحانه، وبالتالي كل جمال بعد ذلك ها هو مصدره جل وعلا. بل حتى الطفل الصغير فإنه لو ترك على حاله دون أن يؤثر عليه والداه أو البيئة من حوله لنشأ معتقدا بالله تعالى ربا وإلها لا يعبد سواه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. هذه الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، أجابت بماذا؟ خريجة جامعة ولا درست علوم عقيدة وبحثت في كتب العلو أو نحوها التي تثبت العلو لله تبارك وتعالى؟ أبدا، ولكن أجابت بالفطر في السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعتقها فإنها مؤمنة. ربما لم تقف يوما ما على قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء، ممكن ما تكونش حتى لا وقفت على الآية تلاوة ولا سماع، ولكن لما أجابت الإجابة الصحيحة التي ارتضاها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، أجابت بماذا؟ بالفطر. لكن الآن ممكن يكون أساتذة في الجامعة الأزهرية، وإذا سألت الواحد منهم أين الله يقول لك في كل مكان. بل لو قلت له إن الله عز وجل في السماء يقول لك أنت إيه؟ أنت مجسم وبتحدد لله عز وجل جهة وبتحصر ربنا سبحانه وتعالى في الجهاد، أنت مبتدع أنت ضال. صح ولا لا؟ إخواننا اللي درسين في الأزهر يعلمون هذا جيدا. حتى للأسف الشديد سرت هذه العقيدة الفاسدة في العوام، أول ما تقول له يا فلان أين الله يقول لك في كل مكان بدون تفصيل، هذا لا شك يخالف ما نحن بصدده. ممكن بعد ذلك نبحث عن كلمة في السماء، أأمنتم من في السماء، هل في معناها داخل في السماء؟ حاشا لله، ولكن فيه هنا بمعنى ها؟ إما أن نقول السماء بمعنى العلو، أي أن الله عز وجل ها في العلو، أو نقول إن فيه هنا بمعنى على كقوله تعالى أو قول إيه؟ قول فرعون الذي نقله الله عز وجل في كتابه: ولا أصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. نتكلم في المعنى لكن في الأول والآخر نسلم ليه؟ نسلم ليه النص. فكل هذا يدل على موافقة ومطابقة العقيدة الصحيحة للفطرة السليمة، وقد جاء عن بعض المتكلمين وغيرهم عبارات تدل على أن السلامة والنجاة إنما هي في عقيدة العجائز المطابقة للفطرة، وقد تقدم قول أبي المعالي عند موته: وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي أو على عقيدة عجائز نيسابور. وفي ترجمة الرازي وهو من كبار المتكلمين في لسان الميزان، وكان مع تبحره في الأصول، أن تعلم بحر في الأصول وفي التفسير، وكان مع تبحره في الأصول يقول: من التزم دين العجائز فهو الفائز، من التزم دين العجائز فهو الفائز. وروى ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح على شرط مسلم عن جعفر بن برقان قال: جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله فسأله عن شيء من الأهواء فقال الزمدين الصبي في الكتاب. الصبي قبل أن تتلوث فطرته، إلزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي وله عما سوى ذلك، لا تشغل نفسك بهذه التفاصيل التي أدت إلى الابتداع، وعليك بدين الصبي قبل أن تتلوث فطرته أو الأعرابي الذي لم تتلوث فطرته. ثالثا، عقيدة الإسلام توقيفية مبرهنة. ما قلت لكم في المرة الماضية أن العقيدة من حيث ثبوتها بالأدلة، ومن حيث بيان أثرها أيضا بالإيه؟ بالأدلة. كل جزئية يجب عليك أن تعتقدها مبناها على إيه؟ على الدليل. فمن هنا بنقول أن عقيدة الإسلام إيه؟ توقيفية، يعني موقوفة على الخبر، وأيضا مبرهنة، يعني دل الدليل عليه. تتميز العقيدة الإسلامية بأنها توقيفية، فلا تجاوز فيها للنصوص المثبتة لها، كما أنها عقيدة مبرهنة تقوم على الحجة والدليل، ولا تثبت في جميع جزئياتها وكلياتها إلا بدليل من الكتاب والسنة، بل إن أتباعها منهيون عن الخوض في مسائلها إلا عن علم وبرهان. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وأهم ما يتقيه الإنسان إيه؟ محرم يقع فيه، ولا ان يثبت لله عز وجل ما لا يليق به، او ينفي عنه ما يجب له. اي الامرين احق بالاتقاء والتوقي؟ ها، انا لو وقعت في محرم، المحرم ايه؟ سهل ان ارجع عنه او اتوب عنه، لا سيما وان كثير من الاحكام العملية فيها قيل وقال. اما المسائل العقدية فكما قلت ايه؟ واضحة صريحة مبرهنة توقيفية. فخطأي انا في مسألة عقدية يفوق بمراحل خطأي في مسألة ايه؟ عملية. لان خطأي في مسألة عقدية يتعلق بمين؟ بذات الله عز وجل وصفاته، بخلاف ما يطلبه الله عز وجل من العبد، وهو سبحانه يتجاوز عن حقه متى أخطأ العبد بسبب ها؟ سوء فهم أو غياب دليل أو نحو ذلك. أما العقيدة فما فيش فيها هذا الكلام، لأن كما قلنا فيها تسليم للنصوص، وفيها برهان ودليل قائم على الكتاب والإيه والسنة. كما أن القرآن الكريم حين يدعو الناس إلى الإيمان بمفردات العقيدة يقيم على ذلك الأدلة الواضحة من آيات الأنفس والآفاق، فلا يدعوهم إلى التقليد الأعمى أو الاتباع على غير هدى، بل إنه يأمرهم أن يطلبوا البرهان والدليل. قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ويترتب على ذلك ما يلي، على إيه؟ على إن العقيدة توقيفية مبرهنة. أولا، تحديد مصادر العقيدة بالكتاب والسنة الصحيحة، يعني ليس فيها مجال لإيه؟ لقيل وقال واختلف العلماء أو لم يختلفوا، لا، عقيدة يبقى إذن كتاب وإيه؟ وسنة. ولا شك كما سيأتي بيان أن كل ما توحدت مصادر التلقي كل ما اجتمع الناس على كلمة سواء. اللي بيجعل الناس يختلفون ماذا؟ أن هذا بيأخذ من مشرب والثاني بيتلقى من سبيل، فتختلف المشارب، فتختلف المناهج، فتختلف الإيه؟ الوجهات، وتختلف الأعمال، وبالتالي لا يمكن أن يجتمع الناس على كلمة سواء. ثانيا، الالتزام بألفاظ الكتاب والسنة المعبر بها عن الحقائق العقدية. ولذلك مثلا تجد شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما بيجي بيتكلم في مسألة الإثبات يقول إثبات بلا ها بلا إيه بلا تمثيل ومن غير تأويل ولا تحريف ها في الأول قال تمثيل وبعدين قال تحريف لأن كلمة تمثيل هي اللي وردت في القرآن فلا تضربوا لله الأمثال وكلمة تحريف هي التي وردت في القرآن يحرفون الكلمة عن مواضع يبقى كلما استطعت أن تلتزم بالألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة لا سيما في باب العقيدة كلما كان ذلك أسلم لدينك واعتقادك لأن معروف أن الألفاظ الشرعية لا يعتريها خطأ لكن الألفاظ اللي يجتهد الإنسان فيها ممكن يخطئ فيها ولا لا لعلكم تذكرون أو الذين يحضرون معنا دروس الفقه فاكرين لما قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ثم ليتخير من المسألة ما شاء ثم ليتخير من المسألة ما شاء يعني بعد ما يفرغ من التحيات والاستعاذة بالله تبارك وتعالى من الأربع التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه ثم ليتخير من المسألة ما شاء الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو ظاهر صنيع ابن خزيمة قال إيه من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه رأى حتى الأدعية اللي يقولها الإنسان في صلاته مبناها على الإيه الاتباع يعني تختار ما تشاء من الأدعية الإيه النبوية لأن الأدعية النبوية شملت كل ما يحتاجه الإنسان في أمور دينه وإيه ودنياه ولكن في الحقيقة باب الدعاء أوسع وقلنا كده قلنا إن وإن كان الإمام أحمد رحمه الله قال يختار من الأدعية النبوية ما شاء إلا إن الأرجح أن المجال مفتوح يختار من الأدعية ما شاء ولو لم يكن من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الراجح ولكن هي اللي إيه بيت القصير الأدعية النبوية أو التزام الأدعية النبوية يتميز عن الإتيان بغيرها من ثلاثة أوجه ما هي الوجه الأول اتباع السنة وما أدراك ما ثواب اتباع السنة فعندما تتخير الدعاء النبوي ما الذي يحملك على ذلك أنك تكون متأثر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنت مأمور بذلك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هذا أول شيء ثواب المتابعة ثانيا بما تتميز أدعية المصطفى صلى الله عليه وسلم ها النبي صلى الله عليه وسلم أوتي إيه جوامع الكلم فممكن دعاء قصير جدا ولكن مليء بالخيرات التي ترجوها وفوق إيه ما ترجوه صح ولا لا يبقى أنت هنا هتوفر على نفسك جهد كبير ووقت كبير بأنك هتأتي بالأدعية النبوية الجامعة لخير الدنيا والإيه والآخرة النهاردة انظر إلى الذين يطيلون الدعاء في القنوت في الوتر مثلا باعتبار أن هذا هو الإيه المشروع ممكن يظل يدعو نصف ساعة وهل خرج من مجموع ما دعا به عن تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن بن علي ما يدعو به في الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت ترك حاجة لو ظل الإنسان يدعو من العشاء إلى الفجر ممكن يضيف إلى هذه الخمس الدعوات شيء ولكن احنا مشكلتنا بنحسب المسألة بالكم يا أخي التزم هذه الكلمات وكررها فالله تبارك وتعالى يحب الإلحاح في المسألة ولا هي القضية قضية أنا دعوت ساعة لم آتي بكلمة مرتين، هي مسألة عرض فصاحة وبيان ونحو ذلك، ولا مسألة حاجة إلى الله عز وجل وتذلل وافتقار له سبحانه وبحمده؟ يبقى ده الجزئية الثانية. الجزئية الثالثة السلامة والأمن من الوقوع في الخطأ والاعتداء في الدعاء، صح ولا لا؟ أنا ممكن الآن أتهم في ابتكار أدعية ولساني يذل في كلمة، إما أن أخطئ وإما أن أتجاوز حدي في الدعاء وأكون من المعتدين في الدعاء. يبقى السلامة التي لا يعدلها شيء في ماذا؟ في إيه؟ التزام الأدعية النبوية، واضح؟ فهنا كذلك، وأيضا بنقول إن باب الدعاء إيه؟ باب الدعاء واسع، فكيف بالألفاظ التي تعبر عن عقيدة مرتبطة بالله عز وجل وأسمائه وصفاته؟ يبقى أكيد الالتزام بالألفاظ الشرعية هنا إيه؟ أولى من الالتزام بالألفاظ النبوية في الأدعية ونحو إيه؟ ونحو ذلك، واضح؟ طيب، ثالثا استعمال تلك الألفاظ فيما سيقت لأجله وعدم تحميلها ما لا تحتمل من المعاني، اللي هو التحريف المسمى زورا بالتأويل. مسمى زورا بالتأويل ليه؟ لأن أولا ربنا سماه تحريف، فإحنا لما نسميه تأويل أول حاجة خففنا من حدة بشاعة هذا اللفظ، أن كلمة تحريف كلمة إيه؟ شديدة بشعة، لكن لما نقول تأويل، التأويل له معاني صحيحة ولا لا؟ لكن التحريف كلمة إيه؟ مرفوضة تماما، أما التأويل منه المقبول ومنه الإيه؟ المردود كما سيأتي بيان. فنلتزم بألفاظ القرآن والسنة ونضعها في موضعها. رابعا السكوت عما سكت عنه الكتاب والسنة، وذلك بتفويض علمه إلى الله تعالى، وطبعا ليس تفويض العلم بالكلية وإنما العلم بالإيه؟ بالكيفية كما سيأتي. خامسا تقديم دلالة الكتاب والسنة على ما سواهما من عقل أو حس أو ذوق أو غير ذلك من وسائل المعرفة، يعني إن اعتبرناها وسائل إيه؟ وسائل معرفة، وقد بيّن ذلك المصنف حفظه الله كما سيأتي شرحه بإذن الله تعالى. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ورحم الله الربيع ابن خثيم حيث يقول يا عبد الله ما علمك الله في كتابه من علم فاحمد الله، وما استأثر عليك به من علم فكله إلى عالمه ولا تتكلف، فكله إلى عالمه ولا تتكلف، فإن الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. الله تبارك وتعالى قال يد الله فوق أيديه، الرحمن على العرش استوى. لا تتعب نفسك في محاولة معرفة صفة اليد أو كيفية الاستواء، وقل الله عز وجل أعلم بصفة يده وكيفية استواء. فنثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه ولا ندخل في محاولة البحث عن صفة أو كيفية لم يذكرها الله عز وجل ورسوله، ولو كان في ذكرها خيرا ما أهمله الله عز وجل أبدا، ولا لا؟ طيب هيأتي تفصيل ذلك أكثر. ويقول هل السكوت عن المسكوت عنه في الكيفية فقط ولا في كل شيء؟ الأصل من كل شيء، الأصل إنه كل شيء حتى في باب الأحكام الشرعية، لأن الأصل أن ما سكت الله عز وجل ورسوله عنه فهو إيه؟ عفو. فلو دخلنا أنفسنا في بحث وتحرم وتنقيب وتفتيش ونحو ذلك، ربما نحرم ما أحل الله عز وجل ولا ندري. لكن مسألة التفويض والسكوت ونحو ذلك لا، سيأتي تفصيلها أكثر إن شاء الله. وقال الأوزاعي: كان مكحول والزهري يقولان: أمروا هذه الأحاديث كما جاءت ولا تتناظروا فيها، يعني آيات الصفات. طبعا البعض هنا بيفهم أمروا هذه الأحاديث كما جاءت يعني إيه؟ وانت مغمض لا تبحث عن معناها ولا تتكلم في شيء متعلق بها. لا، المسألة مش كده. هذه الأحاديث جاءت بألفاظ ذات معاني ولا جاءت بأحاجي وألغاز لا معنى لها ولا مفهوم لها؟ ها؟ لا يتصور أبدا أن فيه لفظ لا معنى له، لا سيما إذا كان المتكلم بهذا اللفظ هو الرب تبارك وتعالى الذي علم الإنسان ما لم يعلم. وكذلك لو كان المتكلم هو النبي صلى الله عليه وسلم، أفصح الخلق وأعلمهم بمراد الرب تبارك وتعالى، يبقى لا يوجد أصلا لفظ ملوش إيه؟ لا يوجد لفظ لا معنى له. فنحن نبحث في المعاني، إنما لما قالوا أمروها كما جاءت أي بمعانيها المعهودة المعروفة في لغة العرب، ولكن بلا بحث أو تنقيب عن الإيه؟ الكيفيات كما سيأتي. وأسند اللالكائي عن محمد بن الحسن الشيباني قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن وبالأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب من غير تشبيه ولا تفسير. ومن طريق الوليد بن مسلم سألت الأوزاعي ومالكا والثوري والليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفة، التي فيها إيه؟ الصفة، فقال: أمروها كما جاءت بلا كيف. وأسند البيهقي بسند صحيح عن أحمد بن أبي الحواري عن سفيان بن عيينة قال: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. هذا منهج ومذهب أهل السنة قاطبة، أما غيرهم فقد أصلوا لأنفسهم قواعد حاكموا إليها النصوص، فما وافق منها تلك القواعد قالوا به معضضين لا محتجين. يقول لك ده النص ده وافق الايه؟ وافق القاعدة اللي احنا وضعناها. وما خالفها ردوه إما بتضعيف إن كان حديثا أو تأويل، وإن أحسنوا المعاملة فوضوا العلم به وعزلوه عن سلطان الحكم والاحتجاج، حتى أحدثوا في دين الله من المقالات الشنيعة ما ضاهوا أو سبقوا به اليهود والنصارى وعباد الأصنام والعياذ بالله. وسيأتي من صنيعهم هذا ما يبين ذلك. رابعا، عقيدة الإسلام عقيدة ثابتة ودائمة. لما كانت العقيدة الإسلامية تقوم على الدليل والبرهان لزم أن تكون عقيدة ثابتة ودائمة. قال تعالى: لا تبديل لكلمات الله. النصوص لا سيما ما تعلق منها بالعقيدة، الجماعة أهل الأصول بيقول لك إيه؟ النسخ لا يدخل أبوابا معينة، أولها إيه؟ العقيدة. لا نسخ في مسائل العقيدة. النسخ فين؟ في الأحكام العملية. ليه لا نسخ في العقيدة؟ لأن ما الذي يمكن أن ينسخ مما يتعلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته؟ هو في شيء محتمل التبديل أو التغيير؟ في شيء يحتمل التبديل أو التغيير؟ لا يمكن، لأن الله عز وجل على ما هو عليه منذ كان سبحانه وبحمده، وبالتالي لا يوجد شيء يحتمل التبديل أو التغيير. فالعقيدة لابد أن تكون ثابتة كما الحق ثابت. وسبب هذا هو ثبوت مصادرها ودوامها، هو ثبوت مصادرها ودوامها، لأن الله تعالى تكفل بحفظها: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهي عقيدة ثابتة ومحددة، فهي عقيدة ثابتة ومحددة لا تقبل الزيادة ولا النقصان، ولا التحريف ولا التبديل، فليس لحاكم أو مجمع من المجامع العلمية أو مؤتمر من المؤتمرات الدينية. أرجو أنكم تكونوا فاهمين المقصود من الكلام ده إيه، أن ممكن النهاردة النصارى يختلفون في مسألة متعلقة بالتثليث أو بالمعرفش إيه، نعمل مؤتمر ديني أو مجمع علمي ونقول لأ هذه القضية نعدل فيها بالشكل الفلاني وكذا وكذا. ليس عندنا هذا لا في أحكام عقدية ولا في أحكام عملية بعد ثبات الإيه؟ بعد ثبات الشريعة. حتى حمل الناس على حكم شرعي عملي مختلف فيه على وجه واحد لا يجوز لأي إنسان، طالما إن المسألة فيها قولان أو أكثر وكل قول له دليله، فالأصل إيه؟ أن نوسع على الناس بالقدر الذي وسع الله عز وجل عليهم ولا نحجر واسع. أما نبدل ونغير ونأتي بأشياء لم تكن من قبل فهذا خروج عن دين الإسلام، لا سيما إذا تعلق الأمر بالإيه؟ بالعقيدة. ليس لأولئك جميعا ولا لغيرهم أن يضيفوا إليها شيئا أو يحذفوا منها شيئا، وكل إضافة أو تحوير مردود على صاحبه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد هدد القرآن الكريم العلماء خاصة من أن تميل بهم الأهواء والأطماع أو الإغراءات المادية فيزيد أو ينقص شيئا من الدين. قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وعلى هذا فكل البدع والأساطير والخرافات التي دست في بعض كتب المسلمين أو أشيعت بين عامتهم باطلة مردودة لا يقرها القرآن ولا تؤخذ حجة عليه، وإنما الحجة فيما ثبت من نصوص فقط، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن ثمرة ثبوت العقيدة، وهذا ما يهمنا، ومن ثمرة ثبوت العقيدة الصحيحة ودوامها اتفاق أهل السنة على مسائل الاعتقاد مع اختلاف أعصارهم وتباعد أمصارهم. يعني لو أتيت أي عالم من علماء السنة وقل له حدثني عن الله عز وجل، بما يتحدث عن الله؟ من نسج خياله أم من كتاب وسنة؟ اذهب إلى 100 إلى 1000 إلى 1,000,000 عالم من أهل السنة واسألهم نفس السؤال، لن تجد ذرة اختلاف بينهم. يقول الأصبهاني رحمه الله تعالى في كتابه الحجة في بيان المحجة، ومما يدل على أن أهل الحديث باعتبار إيه؟ أن كل علومهم مأخوذة منين؟ من الدليل. نعم. ومما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد. وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هم لما توحد مصدر التلقي عندهم توحدت إيه؟ كلمتهم وتوحد اعتقادهم. وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، مع الاعتصام بحبل الله لا فرقة ولا اختلاف، ومع البعد عن الاعتصام بالكتاب والسنة هيكون الايه؟ الفرقة والاختلاف. ولعل هذا هو السر في تسمية أهل الحق بأهل السنة والجماعة. سنة يبقى فيه جماعة، دخلت البدعة يبقى فيه ايه؟ فرقة. فلا يتصور جماعة بغير سنة، ولا يتصور سنة بغير ايه؟ جماعة. نعم. وأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقين مختلفين أو شيعا وأحزابا، لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، يبدع بعضهم بعضا بل يرتقون إلى التكفير، يكفر الابن أباه والرجل أخاه والجار جاره، تراهم أبدا في تنازع وتباغض واختلاف، تنقضي أعمارهم ولما تتفق كلماتهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وبالفعل لو العقل خرج عن أساره وأرخي له العنان يختار ما يشاء دون أن يضبط بنصوص الكتاب والسنة، هيميل بالإنسان إلى سبيل التهلكة ولا بد. قال وهم على تنقضي أعمارهم ولما تتفق كلماتهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وهل على الباطل دليل أظهر من هذا؟ قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل، فأورثهم الاتفاق والائتلاف. وأهل البدعة أخذوا الدين من المعقولات والآراء فأورثهم الافتراق والاختلاف، فإن النقل والرواية من الثقات والمتقنين قلما يختلف، وإن اختلف في لفظ أو كلمة فذلك اختلاف لا يضر الدين ولا يقدح فيه، لأنه عبارة عن إيه؟ كلمة بنفس معنى الكلمة الإيه؟ الأخرى. نعم. وأما دلائل العقل فقلما تتفق، بل عقل كل واحد يرى صاحبه غير ما يرى الآخر، أو يري صاحبه غير ما يري الآخر، وهذا بين والحمد لله. ثم إن عقيدة الإسلام الصحيحة عقيدة وسط، لا إفراط فيها ولا تفريط، وسط بين الذين ينكرون كل ما وراء الطبيعة مما لم تصل إليه حواسهم، وبين الذين يثبتون للعالم أكثر من إله، والذين يحلون روح الإله في الملوك والحكام، بل وفي بعض الحيوانات والنباتات والجمادات. فقد رفضت العقيدة الإسلامية الإنكار الملحد، كما رفضت التعدد الجاهل والإشراك الغافل، وأثبتت للعالم إلها واحدا لا شريك له. ثم إنها وسط بين التسليم الساذج والتقليد الأعمى في العقائد، وبين الغلو والتوغل بالعقل لإدراك كل شيء حتى الألوهية، فهي تنهى عن التقليد الأعمى، حيث عاب الله على القائلين إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وتنهى عن التوغل بالعقل لإدراك كيفية صفات الرب عز وجل. قال تعالى ولا يحيطون به علما، وقال ولا تقف ما ليس لك به علم، وتدعوهم إلى التوسط والأخذ بالمدركات كوسائط. قال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالإنسان يتعرف على ربه عز وجل من خلال آياته ومخلوقاته، الآيات المقروءة والمنظورة، وهذه الآيات تقود المرء ولا بد إلى معرفة حقيقية بالرب عز وجل. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه. لكن هي المشكلة أن الناس لا يعتبرون بما في الآفاق من آيات ولا حتى بما في الأنفس من آيات ويغفلون عنها. ولذلك أنا أرى من الفرائض المضيعة الغائبة فريضة التفكير في مخلوقات الله العزيز البصير. بالفعل يعني كم كان السلف رحمهم الله تعالى حريصين على هذه الجزئية، يأخذ العالم بيد تلاميذ أو القرين بيد قرين أو الصاحب بيد صاحبه، هيا بنا نتفكر ساعة، فيخرجون إلى الخلاء ينظرون في مخلوقات الله عز وجل ودلائل الإعجاز فيها فيزدادون إيمانا إلى إيمانه. فهي في الحقيقة فريضة مغيبة أو مضيعة. وإذا كانت هذه الأمة وسطا بين الأمم في العقائد والتشريعات، فإن أهل السنة والجماعة أصحاب العقيدة الصحيحة وسط بين فرق هذه الأمة، وهذه الوسطية استفادوها من اعتمادهم الكتاب والسنة من غير غلو أو تقصير. ففي باب الأسماء والصفات هم وسط بين أهل التعطيل الذين ألحدوا في آيات الله وصفاته فنفوا حقائق ما نعت الله به نفسه حتى شبهوه بالعدم والموات، وبين أهل التمثيل الذين ضربوا له الأمثال وشبهوه بالمخلوقات. فأثبت أهل السنة لله تعالى ما دلت النصوص على إثباته ونفوا عنه ما دلت النصوص على نفيه. أثبتوا الأسماء الحسنى والصفات العلى ونفوا الكيف والمثل والشبه بالمخلوقات، فكان إثباتا بلا تمثيل ونفيا بلا تعطيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي باب القدر هم وسط بين المنكرين لقدرة الله تعالى وشمول علمه ومشيئته وخلقه، وبين المفسدين لدين الله الذين أنكروا مشيئة العبد واختياره وقدرته وفعله حتى صاروا بمنزلة المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فأثبت أهل السنة علم الله السابق وشمول إرادته ومشيئته وخلقه لكل شيء، ومنه أفعال العباد، كما أثبتوا للعبد مشيئة واختيارا وقدرة وعملا عليها يترتب الثواب والعقاب، وكان الله عليما حكيما. وفي باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد، وفي باب الأسماء والصفات وباب الأسماء والأحكام في بابين ولا هم باب واحد؟ ها لا بابين. باب الأسماء والصفات هذا متعلق بالله عز وجل، أسماء الله وصفاته، أما الأسماء والأحكام فمتعلق بالعبد بالمكلف اللي هي الإيمان والنفاق والفجور والتقوى ونحو ذلك. واضح؟ يبقى باب الأسماء والصفات متعلق بالله، الأسماء والأحكام الأحكام التي تجري على العباد من إيمان وكفر وتقوى وفجور ونفاق وصلاح ونحو ذلك. ده باب الأسماء والإيه؟ والأحكام، يعني ما يوصف به العباد من هذه الأوصاف. وفي باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد اللي هو الترغيب والترهيب هم وسط بين الوعيدية الذين كفروا المسلمين بارتكاب الكبيرة. وعيدية يعني اللي أخذوا بإيه؟ بآيات وأحاديث الوعيد فقط اللي هي الترهيب فقط، وجعلوهم مخلدين في النار بعد أن أخرجوهم من الإيمان بالكلية وحرموهم من الشفاعة، وبين المرجعة القائلين بأن إيمان الفاسق وإيمان الأنبياء والصالحين سواء، وأنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فقال أهل السنة الإيمان أصل وشعب، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما قال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقال: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وفي الصحابة وسط بين الغالية من الشيعة الذين قدسوا آل البيت وساقوا فيهم الإمامة والعصمة، بل ادعى بعضهم ألوهية علي رضي الله تعالى عنه، وبين الخوارج وشاركهم في ذلك الشيعة في غير آل البيت الذين ناصبوا سائر الصحابة العداء ونسبوهم إلى الكفر والمروق من الدين، لا سيما بعد فتنة عثمان رضي الله تعالى عنه وما تبعها من أحداث. فقال أهل السنة: الصحابة أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وهم في الفضل متفاوتون، أعلاهم في الفضل الخلفاء الأربعة، ثم باقي العشرة المبشرين بالجنة، ولا يعتقدون فيهم العصمة، ويمسكون عما شجر بينهم، ويقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم. لا نفرط ولا نتبرأ، لا إفراط ولا تفريط، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذه هي أهم خصائص ومميزات العقيدة الإسلامية الصحيحة التي تجعلنا والله لو بذلنا أعمارنا شكرا لله عز وجل أن هدانا لهذه العقيدة ما كافأنا هذه النعمة من نعم الله عز وجل عليه. سبحان الله، عقيدة غاية في الوضوح والنقاء والسلاسة والبساطة، عقيدة يمكن أن تأخذها من آية واحدة، ممكن ولا لا؟ ممكن ولا لا؟ ممكن، بس هي الآية، الآية آية واحدة في سورة مريم، قول: نعم، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. نقول إن مدار العقيدة أو أبواب العقيدة فيما يتعلق بالله عز وجل على توحيد الربوبية، فهذا يدل عليه قوله: رب السماوات والأرض وما بينهما. توحيد الألوهية يدل عليه: فاعبده واصطبر لعبادته، فاعبده وحده واصطبر لعبادته سبحانه وبحمده. ثم توحيد الأسماء والصفات: هل تعلم له سميا، أي واحد. شملت أركان العقيدة اللي بنتكلم فيها كتير جدا لتوضحها بعد ما لوثت الفطرة وأدخلت على العقيدة ما ليس أو وأدخل على العقيدة ما ليس منها. لكن تعالى النهاردة مجلدات في توضيح عقيدة الثالوث عند النصارى، ومع ذلك لم يفهموا شيئا بعد، وصلوا لشيء ولا شيء. لكن انت سبحان الله العظيم لو هنتكلم بالتفصيل هنقول ممكن باب الأسماء والصفات فيه أصل باب الأسماء والصفات مبني عليه ليس كمثله شيء وهو السميع وقوله ولا يحيطون به علم. أكثر آيات الربوبية والأسماء والصفات مذكورة كدليل وإلزام بإيه؟ بتوحيد الألوهية. فآيات الربوبية يسوقها الرب عز وجل أو آيات الأسماء والصفات ليلزم العباد الذين أقروا بهذا وذات بتوحيده جل وعلا في عبادته. وأنا ذكرت آية المرة الماضية، حد يذكرها؟ ها؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم. نهو بقى بيّنت الآيات بعد ذلك صفر هذا الرب الذي يستحق أن يفرد به العباد، ثم الآيات تختم بإيه؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. آيات سورة النمل، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون، إلى آخر الآيات كلها إيه؟ أمن فعل كذا وكذا وكذا أإله مع الله، أمن فعل كذا وكذا أإله مع الله. أنت بطبيعة الحال أول ما تسأل سؤال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، هتقول إيه؟ لا إله إلا الله. فمجرد ما هتقولها هتلزم بتبعتها وما تقتضيه هذه الكلمة على نحو ما سنبين إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يفقهنا وإياكم في الدين لا سيما الفقه الأكبر وهو عقيدة الإسلام الصحيحة. وبالله تعالى التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.